هل لا جعلوا هذه الخطة في الطواف بالبيت؟ فهذا أفضل وأكمل، لأن المقصود من العمرة أن يزور البيت وأن يطوف بالبيت. فهذا هو وجه تشديد بعض السلف في عمرة المكي، وهو يقوى على مذهب من يقول إن المكي يحرم من نفس موضعه من مكة، وهو قول ضعيف. لكن السنة لما ألحت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يرد سائلا سأله بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، أذن لها، وهذا الإلحاح من عائشة كان فيه خير للمسلمين، فقد بت في هذه المسألة وبين أن المكية إن نوى العمرة فإنه ينويها من الحل. ولو قلنا إن المكي لا يعتمر فإنه على القول بأنه لا يعتمر قد يعتمر، ويشرح لو أن يعتمر كان يريد أن يعتمر عن أبيه، يريد عمرة عن أبيه، فإنه حينئذ يخرج إلى الحل. فحتى عند من يقول إن المكية لا يعتمر فقد تكون عمرة عن الغير، يحتاج إلى أن يعرف ما ميقاته. فهو يقول لولا حديث عائشة لا أشكل الأمر، يعني كيف أن المكي يحرم من موضعه إذ كان أن يكون حينئذ يستوي هو والطائف، يعني يكون هو والطائف على حد سواء، ممكن أي شخص وهو يطوف بالبيت ينويها عمرة وهو مكي، ممكن وهو داخل حرم يقول نويت العمرة ويأتي ويطوف بالبيت ويذهب يسعى ثم يتحلل، فيقول أشكل الأمر. ولكن لما جاء حديث عائشة وأمرها أن تنزل إلى حدود الحل دل على أن المكية في عمرته لا بد وأن يجمع بين الحل والحرم، كما أنه في نسك الحج قد جمع بين الحل والحرم.